الحديث التاسع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري.